بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه ليوم الدين. أما بعد، هناك أسئلة كانت في وريقة ولكني دمعت بها. كان الأخ يسأل أنه ربما كان يعمل في شركة وربما تأخر على الدوام أو تغيب، فيسأل هل يرد لهم شيئا من المال؟ الجواب نعم، إلا إذا سامحوا. وكذلك الأسئلة سؤال آخر عن الحسنات والسيئات، من هم بسيئة ولم يعملها كتبت له حسنة كما جاء في الحديث، ولكن هذا مخصوص بمن ترك السيئة لله عز وجل، يعني هم بالسيئة ولكن تركها خوفا من الله، هذا هو الذي تكتب له حسنة. أما من هم بسيئة ولكن حال القدر بينه وبينها، يعني هو يريدها ولكنه ما استطاع أن يعملها، فلا ليس له هذا، بل هذا يكون والذي عملها يكون والذي عملها في الوزر سواء، لأنه هم وأراد وقصد ولكنه ما تمكن من ذلك قدر. والله المستعان. هنا سؤال كبير يقول: أحسن الله إليك، ما رأيك في من يقول إن البخارية ومسلمة تحتوي على بعض الأحاديث الضعيفة ويستدل بانتقاد الدارقطني وبعض العلماء المعاصرين؟ يقول: نرجو البيان الشافي لطلاب العلم خاصة وللمسلمين عامة، وما هو المسلك الصحيح في هذا؟ أثابك الله وجزاك الله خيرا. الذي يقول إن الصحيحين فيها أحاديث ضعيفة هكذا بإطلاق، هذا إنسان حقيقة إما أن يكون جاهلا وإما أن يكون إنسانا مغرضا من أهل البدع. والله المستعان. لا يجوز توجيه الطعون هكذا على الكتابين الجليلين المتفق على جلالتهما ومكانتهما عند المسلمين. أما الأحاديث التي انتقدها الدارقطني فقد أجاب عنها العلماء. انتقادات الدارقطني كثير منها انتقادات شكلية ليست جوهرية، ثم إن أيضا كثيرا منها الحق مع صاحبي الصحيحين. ولقد أجاب الحافظ ابن حجر عن انتقادات الدارقطني حديثا حديثا، وكذلك فعل النووي رحمه الله في شرحه على صحيح الإمام مسلم. ثم هي أحرف يسيرة لا تغض من مكانة الصحيحين، ولا يجوز لأحد أن يطعن في هذين الكتابين، هذا حقيقة خالف سبيل المؤمنين. أما العلماء الذين ضعفوا أحاديث الصحيحين ولم يسبقوا إلى تضعيفها من المعاصرين فقد أخطأوا في ذلك ولم يوفقهم في ذلك أحد. والعجب أن يضعف حديث في صحيح البخاري لأن الحافظ ابن حجر قال في أحد رواته في التقريب ضعيف، هذا مسلك ضعيف جدا. أن يضعف حديث في صحيح البخاري لأن أحد رواة هذا الحديث قيل فيه في التقريب ضعيف، الله المستعان، هذا ليس بصواب، هذا مسلك ليس بصحيح. الأحاديث التي في الصحيحين تلقتها الأمة بالقبول صحيحة، وهذان الكتابان الجليلان عظيمان عند المسلمين. ما يأتي اليوم صغار طلاب العلم يطعنون هذه الطعون في هذين الكتابين، هذا حقيقة يعني يهز الثقة ويقلل من هيبة هذين الكتابين. والمسلمون يأخذون دينهم من كتاب الله أولا ثم من الصحيحين ثانيا، فلا يجوز لأحد أن يأتي ويقول هكذا بإطلاق الصحيحان فيهما أحاديث ضعيفة. هذا إما رجل جاهل لا يحسن الكلام، لأن العلماء ما يتكلمون بهذه العبارات وهذه الإطلاقات، هذه لا يصدوها إلا رجل جاهل مجازف، أو رجل مغرض صاحب هوى عنده بدع. كفانا الله شر الجهلة المجازفين، وكفانا الله شر المبتدعة المغرضين، والله المستعان. وهذا الجواب يعتبر نصيحة، وإلا هذه المسألة تحتاج إلى بسط وإلى نقول عن أهل العلم وإلى أمثلة وشواهد، وهذا ما لا يتيسر، والله المستعان. طيب، نتابع في صحيح الإمام البخاري رحمه الله في كتاب العلم. كنا وقفنا عند باب ما ذكر في ذهاب موسى صلى الله عليه وسلم في البحر إلى الخضر. الخضر، كلمة الخضر هذه يقول الحافظ في الفتح أنها تضبط الخضر والخضر، إذن ما ينطق به العوام عندنا، العوام يقولون خضر، هذا صحيح من حيث اللغة وجاءت به الرواية، يقال خضر وخضر. والخضر اختلف فيه هل هو نبي أم ولي، والراجح أنه نبي، أنه نبي من الأنبياء، والدليل على ذلك قوله وما فعلته عن أمري، وما فعلته عن أمري يعني بوحي، ما قتل الغلام إلا بوحي من الله، وما خرق السفينة إلا بوحي من الله، وما بنى البنيان الحائط بنى الحائط إلا بوحي من الله، إذن هو نبي من الأنبياء، هذا هو الأرجح في مسألة الخضر. وقد كتب في الخضر العلماء، كتبوا رسائل وأجوبة وفتاوى، والخضر كان قد مات، لأن الخضر هذا من بني آدم، وهو داخل في قوله سبحانه وتعالى كل نفس ذائقة الموت، فالخضر مات. وليس كما تدعيه الصوفية أن الخضر حي وأنه يأتي أحيانا، يأتي إلى أحدهم هكذا يقظة، هذا من أغلاط الصوفية، الخضر مات. ولو أن الخضر بقي حيا، لو أنه كما تقول الصوفية الخرافية أنه حي، لجاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولبايعه على الإسلام، لدخل في الإسلام. فالخضر ليس بحي، الخضر كان قد مات، كما أن موسى مات، وكما أن هارون مات، وكما أن كل نفس ذائقة الموت، فالخضر نفس قد ذاقت الموت. ولكن الله سبحانه وتعالى خص الخضر بعلم ما أعطاه الله لموسى، مع أن موسى أفضل منه، ولكن المفضول أحيانا يتميز بشيء ليست عند الفاضل، هذا معلوم، أحيانا المفضول عنده من الفضيلة والميزة في شيء ليست عند الفاضل، ليست عند الفاضل. فإذا خص عمر بشيء من الفضائل لا يعني ذلك أنه أفضل من أبي بكر، أبو بكر أفضل منه حيث الجملة، وقد تكون عند عمر فضيلة ليست عند أبي بكر، وهكذا. فتميز المفضول بشيء هذه قاعدة لا يعني أنه أفضل. فتميز الخاضر هنا بهذا العلم الذي خصه الله به لا يعني أنه أفضل من موسى، موسى أفضل منه، ولكن موسى طلب هذا العلم الذي عند الخضر، ولذلك قال له مما علمت رشدا. وهذا أيضا دليل على أن الخضر نبي، لأنه قال له مما علمت. إذن الذي عند الخضر هذا علم، والعلم من أين يأتي؟ يأتي من الله عز وجل، وليس الذي عند الخضر إلهام، ليس عنده إلهام، لأن الإلهام هذا يكون عند الأولياء، أما الأنبياء عندهم العلم الوحي. فهذا أيضا دليل على أن الخضر نبي. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن غرير الزهري، محمد بن غرير ابن الوليد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف الزهري، جده الأعلى الصحابي الجليل أحد العشر المبشرين بالجنة عبد الرحمن بن عوف. قال في التقريب صدوق نزيل سمرقند، روى له البخاري فقط من أصحاب الكتب الستة، أصله من المدينة ولكنه نزل في سمرقند، والتقاه البخاري وحدث عنه. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم، يعقوب بن إبراهيم ابن سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف الزهري، أيضا جده عبد الرحمن ابن عوف. إذن محمد بن غرير يكون قريبا ليعقوب ابن إبراهيم، يلتقيان في من؟ في إبراهيم ابن عبد الرحمن، يلتقيان في إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف. يعقوب بن إبراهيم يعتبر من عمومة أبناء آباء محمد بن غرير. أبو يوسف المدني نزيل بغداد، ثقة فاضل من صغار التاسعة، توفي سنة 800 وحديثه في الكتب الستة. قال الذهبي رحمه الله حجة ورع، حجة ورع. قال حدثني أبي، أبوه إبراهيم بن سعد نزيل بغداد أيضا، ولد إبراهيم بن سعد 800، يعني بين ولادة إبراهيم بن سعد وبين وفاة ابنه يعقوب كم؟ 100 سنة، 100 سنة. وبينه بين ولادة إبراهيم بن سعد وولادة ابن عيينة سنة واحدة، ابن عيينة ولد 700 وهو 800. وسمع من الزهري وهو صغير بعناية والده، بعناية والده سعد بن إبراهيم قاضي المدينة، وتوفي توفي إبراهيم بن سعد 83. قال الذهبي في السير وهو الصحيح، وغلق من أرخه 85، مع أن الحافظ ابن حجر في التقريب اعتمد هذا التاريخ. الحافظ في التقريب يقول أنه توفي 85، والذهبي يقول هذا غلط، الصواب أنه توفي الأصح توفي 83. وكان إبراهيم ابن سعد يجيد الغناء على عادة أهل المدينة، كان أهل المدينة يترخصون في الغناء يبيحونه بعض علماء المدينة، وأما بعضهم الآخر لا يمنع منه، كمالك بن أنس مثلا، كمالك بن أنس كان يمنع منه، وكان يقول إنما يفعله الفساق عندنا، هذا مالك بن أنس. لكن إبراهيم كان يترخص في ذلك عفى الله عنه، ولقد ضيق عليه المحدثون وتكلموا فيه حتى أنه حلف ألا يحدث حتى يغني قبل ذلك، والله المستعان. والشيء المضحك أن الزركلي صاحب الأعلام، الزركلي هذا شاعر وأديب لبناني له كتاب مشهور اسمه الأعلام، ذكر إبراهيم بن سعد، ذكر إبراهيم بن سعد في هذا الكتاب وترجم له، وقال عنه إبراهيم بن سعد الزهري موسيقار، هكذا قال، موسيقار من علماء الحديث الثقات. تعجب وتضحك من كلمة موسيقار، هل أحد من رجال الصحيحين يوصف بأنه موسيقار؟ هذا حقيقة عبارة غريبة وعجيبة، والله المستعان. لكن الرجل على ثقته وفضله وعلمه وأمانته، يعني هو تولى بيت المال في بغداد، يعني يشبه الآن منصب وزير المالية، إلا أنه كانت عنده هذه الهفوة، وهي موجودة عند بعض الناس في المدينة، أنهم كانوا يترخصون ويبيحون الغناء، عفى الله عنا وعنهم. عن صالح بن كيسان الغفاري، وصالح بن كيسان المدني العالم الفقيه تلميذ الزهري، ويقال إنه أكبر سنا منه. عن ابن شهاب محمد بن مسلم أبو بكر ابن شهاب الزهري حافظ السنة في عصره، توفي سنة 24 و100، أنه حدث، وفي نسخة أنه حدثه أن عبيد الله بن عبد الله أخبره. عبيد الله بن عبد الله من هو؟ المسعودي. عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الغفاري، عبد الله بن مسعود يكون عم أبيه، وهو أحد الفقهاء السبعة، قد سبق معنا، توفي سنة 98. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الحبر ترجمان القرآن يأتي ذكره، توفي سنة 68 بالطائف، أنه تمارى، تمارى هو الحر ابن قيس ابن شصن الفزاري. الحر ابن قيس صحابي جليل، ولكن ليس له رواية، وكان الحر بن قيس من النفر الذين كان يدنيهم عمر بن الخطاب، يعني كانوا من المستشارين في عبارة العصر، كانوا من مجلس الشورى عند عمر، من المستشارين الذين كانوا يقربهم عمر ويستعينوا بهم في أمور الدولة، وهذا يدلك على فضله ومكانته. تمارى هو ابن عباس في صاحب موسى، يعني اختلف هو ابن عباس، خلاف علمي. قال ابن عباس هو خضر، هو الخضر معروف، ولم يذكر قول الحر بن قيس. فمر بهما أبي بن كعب أبو المنذر الأنصاري سيد القراء، فدعاه ابن عباس فقال إني تماريت أنا وصاحب هذا في صاحب موسى الذي سأل موسى السبيل إلى لقيه، الذي سأل موسى السبيل إلى لقيه. يأتيك هذا في الرواية، هل سمعت النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يذكر شأنه؟ قال نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل جاءه رجل فقال هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى لا، فأوحى الله إلى موسى بلى عبدنا خضر، هذا الشاهد، هذه الحجة على من؟ على الحر بن قيس، عبدنا خضر. فسأل موسى السبيل إليه، لما أخبر الله موسى بأن الخضر أعلم، موسى سأل الله عز وجل أن يوصله إليه ليأخذ عنه العلم والحكمة. وفي هذا الحرص على لقي الصالحين ولقي العلماء وأهل الفوائد وأهل العلم. فسأل موسى السبيل إليه، فجعل الله له الحوت آية، يعني الله سبحانه وتعالى قال خذ مكتل، المكتل الزنبيل، وضع فيه حوتا، حوتا ميتا، المكان الذي تفقد فيه الحوت الخضر ثم هناك الخضر. فموسى أخذ مكتل ومعه فتاه يوشع بن نون، ويوشع بن نون صاحب موسى وهو نبي من الأنبياء، وهو الذي قاد بني إسرائيل بعدما توفي موسى وهارون، إن هارون توفي وموسى توفي في زمن التيه كما تعرفون من قصة بني إسرائيل، لما هلك الله فرعون وأنقذهم الله عز وجل وعبدوا العجل، فالله سبحانه وتعالى عاقب بني إسرائيل لما عبدوا العجل، وطبعا أثر عليهم هذا الذنب وهذه الخطيئة أثرت عليهم سبحان الله. فلما أمرهم موسى أن يدخلوا الأرض المقدسة القدس تخاذلوا وجبنوا عن ذلك، وقالوا إن فيها قوما جبارين، أعوذ بالله من الجبن والخوف، وما زال بهم موسى، ولكن بني إسرائيل خذلوه خذلانا عظيما، وقالوا يا موسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدة، نعوذ بالله القعود على الجهاد. قال الله عز وجل قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، يعني ما ليس لي سلطان على هؤلاء اليهود، على هؤلاء لا أملك إلا نفسي وأخي، يعني أخو هارون. قال الله عز وجل فإنها محرمة عليهم، فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. فبقي بنو إسرائيل 40 سنة تائهين في صحراء سيناء، 40 سنة، وهي صحراء سيناء منطقة ليست يعني صحراء شاسعة، ولكنها عقوبة الله على العصاة، 40 سنة تائهين في زمن التيه. في هذه 40 سنة في زمن التيه توفي هارون عليه السلام، ثم توفي موسى عليه السلام، وقاد بنو إسرائيل، وقاد بني إسرائيل بعد موسى وهارون يوشع بن نون، وكان نبيا، وهو الذي فتح القدس يوشع، وهو الذي حبس الله له الشمس حتى تم له الفتح والنصر. يوشع بن نون عليه الصلاة والسلام هو الذي كان مع موسى. فلما وقيل له إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه، وكان يتبع أثر الحوت في البحر، فموسى كان ينظر إلى الحوت، وكذلك أوصى يوشع لأنه العلامة، لكن طبعا غفل عنه وجاء إلى صخرة ونام عليها. الحوت قفز من المكتل واتخذ سبيله في البحر عجبا، سبحان الله، هذه الآية. ثم مضي ولم ينتبه يوشع إلى أن الحوت ليس في المكتل، ما انتبه. فمضي وقتا طويلا، بقية النهار من الليل إلى منتصف النهار، ثم إن موسى تعب بعد منتصف النهار وقت الغداء، تعب موسى، وهذا التعب يعني موسى على قوته، تعرفون النبي قوي موسى، لكن هذا التعب جعله الله عز وجل حتى يذكر الحوت. فقال لموسى فتاه، يعني قال الفتى لموسى لما قاله آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة، الصخرة التي نام عليها، فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، فاتخذ سبيله في البحر عجبا. يعني في ذلك المكان الحوت، فقدت الحوت ونسيت أن أذكره لك. فقال موسى ذلك ما كنا نبغ، يعني هذه العلامة، فارتد على آثارهما قصصا، رجع يقصان الأثر، الأثر حتى لا يضيع مكان الصخرة، مكان فقدان الحوت. فرجع موسى والفتى يقصان الأثر إلى أن وصلا إلى تلك الصخرة. فلما وصل إلى الصخرة وجد الخضر مسجل له ببردة، فقال له السلام عليك. فقال الخضر وأنى بأرضك السلام، قال العلماء لأنه كان في أرض كافرة، أرض كفر، فتعجب الخضر أن رجلا يحييه بتحية الإسلام أن يقول له السلام عليك. قال فكان من شأنهما الذي قص الله عز وجل في كتابه، كما هو معروف في القرآن الكريم في سورة الكهف. الشاهد في الحديث، وهذا الحديث سيورده البخاري في أبواب متفرقة وسوف يمر معنا في كتاب العلم وفي غيرها من الأبواب، سوف يمر معنا في كتاب العلم وفي غيره. الشاهد فيه للفصل بين ابن عباس والحر بن قيس كلمة عبدنا خضر. أما الشاهد فيه لما بوب له المؤلف أن موسى سأل الله عز وجل السبيل إليه، السبيل إليه، ورحل بالفعل، رحل للقي الخضر مع أنه أفضل منه، هذا التواضع. قال القسطلاني في شرحه ولا ريب أن في هذه القصة أبلغ رد على من في هذا العصر حيث فاه بقوله أنا أعلم خلق الله. في شخص في عصر القسطلاني من هو الله أعلم يقول أنا أعلم خلق الله، وهذا لا يجوز، ولا ينبغي لشخص أن يقول أنا أعلم الناس أو أنا أعلم خلق الله. لا، لما موسى قال هذه الكلمة الله سبحانه وتعالى رد عليه وقال بلى عبدنا خضر. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى باب قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللهم علمه الكتاب. هذا دعاء دعاه النبي صلى الله عليه وسلم، دعا به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعبد الله بن عباس كما هو معروف. لماذا البخاري أورد هذا؟ البخاري رحمه الله يبوب في كتاب العلم، وكتاب العلم يشتمل على مبحثين أساسيين. المبحث الأول في آداب الشيخ المعلم، والمبحث الثاني في آداب التلميذ المتلقي، في أخلاق الشيخ وآداب التلميذ، هذا العلم. وطبعا يأتي تبعا لذلك فضل العلم إلى آخره. ولذلك الخطيب البغدادي رحمه الله ألف كتابا في هذا، قال الجامع، الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع. المحدثون إذا تكلموا في العلم وفي أدبه يتكلمون عن أخلاق الشيخ، أخلاق الراوي، وعن آداب التلميذ، عن آداب السامع. إذن الكتاب أيضا فيه مباحث وفيه أبواب تتعلق بالتلمذة، بالتلميذ، بالطالب. هذا الباب فيه الدعاء له وفيه العناية به، أن هذا الصغير ندعو له ونعنى به ونهتم به، ندعو له بأن الله عز وجل منحه العلم وأن يعلمه الكتاب. هذا من العناية بالصغير، من العناية بالصغار، أن ندعو الله لهم بالتوفيق والسداد في طلب العلم. وهذا أيضا عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أنه دعا لعبد الله بن عباس وكان صغيرا. فيه العناية، هذا الباب فيه العناية بالصغار، ولقد كان المحدثون يعنون عناية بصغارهم وتلاميذهم ويحضرونهم عند العلماء، يحضرونهم عند الكبار. وقد سبق معنا أن إبراهيم بن سعد سمع من الزهري بعناية والده، هذا قريب معنا. والزهري توفي سنة 24، وإبراهيم مولود سنة 108. إذن لما توفي الزهري كم كان عمر إبراهيم؟ كم؟ 16 عاما. 16 عاما كان عمره. سمع منه صغير، حتى سفيان بن عيينة أيضا توفي الزهري وعمره 17 عاما أيضا. فالعناية بالصغار، وأول العناية أن أدعو الله له الدعاء، لا سيما الوالد والوالدة. دعاء الوالد مستجاب، دعاء الوالد مستجاب، يدعو لولده بالتوفيق والسداد والعلم النافع والصلاح. والله هذا من حق أبنائك عليك، ومن حق أهلك عليك أن تدعو لهم. أنت والد، ارفع يديك وادعو لأولادك بالصلاح والعلم والفقه في الدين والهداية، فإن ذلك يكون في ميزان حسناتك أنت. إذا كان ابنك صالحا كان هذا كنزا لك أنت، ذخرا لك أنت في الدنيا والآخرة، لأن ابنك الصالح هذا إذا أنت مت يستغفر لك ويدعو لك ويتصدق عنك، حسنات تأتيك وأنت في قبرك من أبنائك الصالحين. فصلاح الولد أمر عظيم، وإن من نعم الله على الإنسان أن يرزقه أولادا صالحين، هؤلاء يكون له عونا على طاعة الله في الدنيا، أيضا يكونون له ذخرا في الآخرة، ينفعونه حيا وينفعونه ميتا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الصلاح في أبنائنا وذرياتنا. ولذلك ذكر الله عز وجل عن المؤمنين أنهم يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، يعني منحنا يا رب من الأبناء ومن الذرية ما تقر به أعيننا، ما تقر به العين من الصلاح والتقوى والكمال والرجولة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بذلك. نعم، اقرأ الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم علمه الكتاب. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال: ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم علمه الكتاب. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو ابن أبي الحجاج التميمي. أبو معمر المقعد، هذه الشهرة، أبو معمر المقعد ثقة ثبت، رمي بالقدر من الطبقة العاشرة، توفي سنة 24 و200، وحديثه في الكتب الستة. أبو معمر المقعد كم بين وفاة الزهري ووفاته؟ 100 سنة. 100 سنة. قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد العنبري مولاهم أبو عبيدة البصري، ثقة ثبت، رمي بالقدر، ولكن الحافظ ابن حجر يقول لم يثبت عنه. أهل البصرة ابتلوا بهذه البدعة، أهل البصرة ابتلوا بهذه البدعة، كما أن أهل الكوفة ابتلوا بالتشيع. ولذلك الحافظ الذهبي يقول في ميزان الاعتدال، يقول: البصرة عش القدر، ابتلوا بهذه البدعة، والله المستعان. توفي عبد الوارث بن سعيد، وعبد الوارث كان ثقة ثبتا من المشاهير، توفي سنة 80 و100 وهو من الطبقة الثامنة، وحديثه في الكتب الستة محتج به. قال حدثنا خالد، خالد في هذه الطبقة في الإسناد البصري هو خالد الحذاء، خالد بن مهران أبو المنازل أو أبو المنازل الحذاء، توفي خالد الحذاء، وخالد الحذاء من الأئمة الثقات الأثبات، توفي 41 و100، وسمي بالحذاء لا لأنه كان يبيع الأحذية، وإنما كان يجالسهم فقط، كان يجالسهم فسمي بالحذاء. وقيل سمي بالحذاء لأنه كان يقول أحذو نحو كذا، أحذو نحو كذا، يكثر من كلمة أحذو، والله أعلم الأول أشهر. عن عكرمة، عكرمة أبو عبد الله المدني مولى عبد الله بن عباس، قال الحافظ ابن حجر أصله بربري، ثقة ثبت عالم بالتفسير، لم يثبت تكذيبه عن ابن عمر ولا تثبت عنه بدعة، من الطبقة الثالثة، توفي 400 وقيل بعد ذلك. عكرمة الكلام فيه كثير، عكرمة مولى عبد الله بن عباس لا شك، عكرمة من كبار العلماء ومن مشاهير الرواة ومن كبار المفسرين ومن أشهر تلاميذ عبد الله بن عباس، من طبقة طاووس ومجاهد وسعيد بن جبير وهؤلاء، الطبقة طبقة التلاميذ عبد الله بن عباس، بل هو من أبرزهم، بل سئل سعيد بن جبير هل يوجد أعلم منك؟ قال نعم عكرمة. فعكرمة غزير العلم، بحر من بحور العلم كما يقول ابن سعد أو غيره، ولكن عكرمة تكلم فيه، والكلام فيه يدور على 3 محاور كما يقول الحافظ في المقدمة. اتهم أولا بأنه يكذب، ثانيا بأنه مبتدع يرى رأي الخوارج، ثالثا بأنه يقبل جوائز السلطان. الكلام في عكرمة يدور على هذه الأشياء 3، وقد تناول الحافظ ابن حجر هذه الأشياء 3 بالتفصيل وردها، ودافع دفاعا مجيدا عن عكرمة، تراه مفصلا في مقدمة الفتح، فارجع إليه في هدي الساري في مقدمة الفتح، تكلم بكلام طيب، وأيضا في تهذيب، وأيضا في تهذيب التهذيب كذلك. في تهذيب التهذيب أيضا تكلم، وانتهى الحافظ ابن حجر بأن قضية التكذيب هذه لا تصح عن عبد الله بن عمر، وربما أرادوا بها الخطأ، لأن أهل الحجاز يقولون كذب فلان بمعنى أخطأ، والخطأ لا يسلم منه أحد. وانتهى أيضا في قضية البدعة بأنها ما ثبتت عنه، وقد يكون وافق الخوارج، وقد يكون وافق الخوارج في بعض المسائل فنسب إليهم، ولو ثبتت عنه البدعة أنه يقول بقول الخوارج هذا لا يضر حديثه، لأنه قد سبق معنا أن المبتدع إذا كان ثقة صدوق اللسان حديثه مقبول. أما كونه يقبل الجوائز، جوائز السلاطين، يقال أنه رحل إلى الشام وإلى العراق وإلى إفريقيا، وصل إلى المغرب ورحل إلى خراسان يقبل الجوائز. قال الحافظ هذا لا يضره، لأن الزهري كان يقبل الجوائز هو أشهر منه. على كل حال عكرمة الكلام فيه جعل الإمام مالك يتحايده، يعني الإمام مالك ما احتج به، ولكن الحافظ ابن عبد البر يقول إن مالكا ذكره في الموطأ في كتاب الحج، ولكن هذا الذكر قليل، موضع واحد ما احتج به مالك تركه. والإمام مسلم أيضا المتحرز أيضا ما احتج بعكرمة وإنما ذكره مقرونا. تعرفون معنى مقرونا؟ يعني ذكره مع غيره مع سعيد بن جبير. ومعنى مقرونا يعني ما احتج به، لو احتج به لذكره وحده، لكن كونه يذكر مع شخص آخر معنى ما احتج به، فمسلم ما احتج به. وأما البخاري فاحتج بحديث عكرمة وخرج له في الصحيح كما ترون الآن. وكأن الحافظ وكأن الإمام البخاري رحمه الله لم يلتفت إلى تلك الأقوال الكثيرة في عكرمة، يعني عكرمة وإن طعن في رأيه ولكنه لم يطعن الطعن المعتد به في حفظه وعلمه، حديثه محتج به. وقد أطبق الأئمة على الاحتجاج بحديث عكرمة وإن كانوا قد ذكروا عنه البدعة، والله أعلم. قال الذهبي رحمه الله: ثبت لكنه إباضي يرى السيف، هكذا يقول في الكاشف، وروى له مسلم مقرونا وتحايده مالك، انتهى. وخالد الحذاء من أهل البصرة وحدث عن عكرمة. لماذا؟ لأن عكرمة كما سبق كان قد رحل وطاف، طاف ودخل البصرة، ودخل البصرة حتى يقول أيوب: هممت أن أرحل إلى عكرمة فقيل لي ها هو في السوق موجود في البصرة. فعكرمة حدث عنه أهل الأمصار لأنه كان قد طاف. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: ضمني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: اللهم علمه الكتاب. الكتاب يعني القرآن، هذا الظاهر ابنه. يقول القسطلاني رحمه الله: وقد تحققت إجابته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد كان ابن عباس بحر العلم وحبر الأمة ورئيس المفسرين وترجمان القرآن. لا شك عبد الله بن عباس بل هو أكبر من ذلك رضي الله تعالى عنه، وهذا ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فرب دعاء يدعو به الوالد أو يدعو به الرجل الصالح لهذا الصغير يكون هذا الدعاء بركة عليه في طلب العلم، بل بركة عليه في الدنيا والآخرة. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب متى يصح سماع الصغير. لا زال البخاري في الآداب المتعلقة بالتلميذ، في الباب الأول أشار إلى العناية بالصغير والعناية به، العناية بالصغير والاهتمام بشأنه في طلب العلم. هنا الآن يتكلم عن مسألة: متى نسمعه؟ متى نأخذه إلى مجالس العلم؟ متى يتلقى هذه المسألة؟ وقد اختلف فيها العلماء، ولكن الإمام البخاري رحمه الله قد بين اختياره من خلال الأحاديث التي ذكرها، من خلال الأحاديث التي ذكرها كما سيأتي. نعم، اقرأ الحديث الأول. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال: حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: أقبلت راكبا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف وأرسلت الأتان ترتع، فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك عليه. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، الأويس المدني تقدم، ابن أخت مالك بن أنس، توفي 26 و200، وإسماعيل ضعيف ولكن البخاري انتقى حديثه. قال: حدثني مالك بن أنس الإمام، توفي 79 و100، أبو عبد الله الأصبحي، عن ابن شهاب أبو بكر محمد بن مسلم الزهري. والزهري يتنوع، أحيانا يقال الزهري وأحيانا ابن شهاب وأحيانا محمد بن مسلم. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة المسعودي وقد سبق. عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: أقبلت راكبا على حمار أتان. الأتان هي الأنثى، أنثى الحمار، حمار أتان، أتان بوسط. يعني هذا من ابن عباس ليبين ضبطه للقصة، أنه يعني يتذكر حتى الحمار الذي كان يركب عليه، يتذكر ما هو، هو ذكر له أنثى، يتذكر أنه أنثى. وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، أي قاربت الاحتلام قريب. ورسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار، إلى غير جدار، قال بعض العلماء إلى غير سترة، وهذا فيه ما فيه، فيه ضعف، لأن ابن عباس لم يقل على غير سترة، وإنما قال على غير جدار، نفى الجدار، ونفي الجدار لا يعني نفي غيره، لأن النبي كان من عادته إذا صلى في الفضاء أن تغرز له عنزة في الأرض، توضع له في الأرض عنزة رمحا يصلي إليه. فابن عباس نفى الجدار، وصحيح ما في جدار، ولكن هذا لا يمنع أن يوجد غيره، أن توجد عنزة مثلا في الأرض. فهذا الحديث ليس فيه حجة لمن قال بمشروعية أن يصلي الإنسان على غير سترة، لا، هذا حقيقة دعوة أعم، الدليل أخص، الدليل لم ينفي السترة وإنما نفى الجدار فقط، وهذا يأتينا إن شاء الله في موضعه في كتاب الصلاة. قال: فمررت بين يدي بعض الصف، يعني شق الصفوف، وهو راكب على هذا الحمار. وأخذ العلماء من هذا أن المرور بين صفوف المأمومين لا بأس به، كون الإنسان يمر بين يدي المأموم لا بأس، والمرأة كذلك يمر تمر، والرجل إن كان راكبا حمارا حتى الكلب يمر ولا يضر ذلك، لأن المأموم سترته سترة الإمام ما يضر، لأنه هو يقول بين يدي بعض الصف. فإذا كنت مأموما في الصلاة لا تمنع أحدا يمر بين يديك، ولكن امنع إذا كنت منفردا أو كنت إماما تمنع. النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بأن نمنع من يمر بين أيدينا، ولكن إذا كنا منفردين، إذا كان الإنسان يصلي وحده أو يصلي إماما يمنع، أما مأموما لا، أنت مأمون لا سترة لك، سترتك سترة الإمام. فهذا الحديث يؤخذ منه أنه لا بأس بالمرور بين الصفوف كما نفعله الآن، نحن أحيانا نكون في المسجد النبوي أو المسجد الحرام نمر بين الصفوف، لا بأس بذلك. قال: وأرسلت الأتان ترتع، يعني ابن عباس ركب الحمار ومر بين يدي الصف، شق الصف هكذا، ثم أرسل الحمار ترتع ودخل في الصلاة، هذا الظاهر. فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي، يعني ما أحد أنكر عليه كونه يمر بالحمار أمام الصف، صف الجماعة. لماذا؟ لأن المرور بين أيدي صفوف الجماعة ليس فيه بأس، إنما الممنوع المرور أمام الإمام أو المرور أمام المنفرد، هذا الممنوع. هذا الحديث فيه شاهد لما بوب له البخاري، فالعلماء، فابن عباس رضي الله تعالى عنه أخذ هذا العلم، تحمل هذا العلم قبل أن يبلغ، والناس أخذت عنه هذا العلم، وما قيل له إنك أنت يعني كنت صغيرا. فيؤخذ من هذا أن الصغير يتحمل العلم ويأخذه ويحدث به ولو أخذ هذا العلم قبل بلوغه. فابن عباس حصلت له هذه القصة قبل أن يبلغ، يقول ناهزت الاحتلام قربت، ولما يبلغ بعد لسه صغير ما بلغ، ومع ذلك حدث بهذا الحديث وأخذ الناس عنه هذا الحديث. أما الحديث الذي سيأتيك الآن الذي بعده هذا أوضح جدا. فمذهب البخاري رحمه الله هو مذهب الإمام أحمد بن حنبل وغيره من الأئمة أن الصغير يبكر في طلب العلم بحسب ذكائه ونبوغه، إذا كان يفهم ولو كان عمره 4 سنوات أو 5 سنوات، إذا كان يفهم يبكر بالطلب يسمع ويتعلم بحسب النبوغ والذكاء، ولا نقول ننتظر 7 سنوات 8 سنوات أو ننتظر 10 سنوات أو ننتظر حتى يبلغ، لا، متى تأهل وأصبح يفهم ويحفظ حينئذ يطلب العلم. وأشار الحافظ ابن حجر في فتح الباري أن البخاري رحمه الله كأنه فصل بين مسألة حصلت بين يحيى بن معين وبين أحمد بن حنبل. يحيى بن معين يقول يطلب العلم الصغير إذا بلغ 15 سنة، لأن عبد الله بن عمر رده النبي في غزوة أحد لأنه لم يبلغ هذه السن 15 سنة، فلما سئل الإمام أحمد عن ذلك قال لا، إنما هذا في القتال ما هو في العلم، يعني 15 سنة هذه أين؟ هذا في القتال في الجهاد، أما العلم لا، العلم يطلب العلم ولو كان صغير. فالبخاري ذكر الأدلة التي تؤيد مذهب يحيى أم مذهب أحمد؟ مذهب أحمد، مذهب أحمد أن الصغير يطلب العلم ولو كان عمره 5 سنوات كما سيأتيك في حديث محمود بن الربيع. وحديث محمود بن الربيع يحتاج إلى وقفة مع إسناده ومتنه، ولذلك أنا أؤجله إلى الدرس القادم إن شاء الله يوم السبت. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك.